طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي مصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ولنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الإخوة في مجلس جديد من مدارس رياض الجنة رياض العلم، التي نجتمع فيها صبيحة السبت لقراءة كتاب من كتب أهل العلم. وإن كان جل اهتمامنا عادة فيما مضى كان في كتب الأقدمين، لكننا أحيانا نحب أن نتجه نحو اتجاهات أخرى جديدة، ونطرق أبوابا من الفكر والعلم النافع الذي ينبغي لطالب العلم في واقعه المعاصر أن يكون ملما به. ومن هنا كان اختيارنا لكتاب جديد من كتب هذا البرنامج، كتاب فكري سياسي واقعي يوقف طالب العلم على حقبة من حقب الأمة في زمنها المعاصر تقريبا، ويجعل طالب العلم يفهم طبيعة العالم الذي يعيش فيه وحجم التعقيدات والمؤامرات والإشكالات التي تحيط به. فإننا يا طلبة العلم لا نحتاج إلى إخراج طلبة علم فقط هم مهتمون بتحرير المتون وترصيف الكلام وأن يكون على دراية بكتب القرن الثامن والسابع والسادس. فإذا جاء طالب العلم إلى واقعه المعاصر وما فيه من التحديات والإشكالات الفكرية والسياسية يكون كالأبله الأحمق الذي لا يعرف شيئا عن أهل زمانه وما يواجهه الواقع من تحديات. من رأى سير العلماء الأقدمين رأى أن العلماء الأقدمين كانوا على قمة الدراية بواقع الزمان الذي يعيشون فيه وعلى الإشكالات والتوجهات والطوائف والجماعات والنزاعات والحروب الدائرة. ذكرنا في أمسية مضت عن حال ابن تيمية رحمة الله عليه في معاركه مع التتار، وكيف كان على سعة اطلاعه ودرايته بحال عصره وتواصله مع الحكام والأمراء ومعرفته بالمؤامرات التي تحاك. وكذلك كل عالم كالعز بن عبد السلام والغزالي وغيرهم، كل العلماء وكل الناس النجباء في تاريخ الأمة كانوا يعيشون زمانهم حقا ويعرفون ما في هذا الزمان من التحديات والصعوبات والإشكالات التي تقتضي وجود العالم ووجود طالب العلم لينصح الناس وليكون هو الذكي الفطن وليس الأحمق المستغفل. ولذلك عندما تغافل وتكاسل كثير من طلاب العلم عن معرفة تاريخ هذه الحقبة المعاصرة التي يعيشونها واكتفوا فقط بقراءة كتب التراث، أنشأنا ربما طلبة علم لديهم معلومات علمية شرعية لكنهم لا يحسنون إنزالها على واقع زمانهم، ويأخذون الفتاوى حفظا ونقلا من كتب التراث، فإذا جاءوا ليحققوا مناطها في واقع الأمة اليوم فشلوا تمام الفشل في هذا الإسقاط. السبب ضعف القراءة والاطلاع على الواقع المعاصر وحجم الألاعيب والمكر الذي يدار فيه. أيها الإخوة، أعداء الأمة يمكرون لها منذ سالف الأزمان، وعلى رأسهم اليهود الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من مكرهم وخداعهم ولعبهم وعبثهم. أيما تحذير، فأصبح حربنا مع بني إسرائيل حربا إلى قيام الساعة، إلى أن يقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، إلى أن نكون نحن على شرقي النهر وهم على غربيه. سنة الله سبحانه وتعالى في الصراع بين الحق والباطل سنة افترضها علينا ليرى كيف نصنع. فلذلك الصراع مع بني إسرائيل ومع مشاريعهم صراع قديم، لكن في الحقبة الأخيرة في آخر 100 سنة في القرن الأخير حجم الدهاء والذكاء وتطور أدوات الصراع أصبح هائلا مذهلا. يعني لو أردت أن تأخذ حجم المؤامرات التي كانت تحاك في زمن النبوة وفي زمن الدولة الأموية والعباسية وأدوات المكر، ربما نستطيع نقول بعد التطور الصناعي والتكنولوجي وأصبح هناك قوة هائلة لعدوك في المكر ربما لم تمر في تاريخ الأمة. أنا لا أقول أنه لم يكن هناك مكر في تاريخ الأمة، بل هم ليل ونهار يمكرون مكر الليل والنهار، لكن أقول الأدوات والوسائل والأساليب والتفطن لحبال جديدة أصبحت أكثر وأكثر. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذه الشرية كيف تحصل؟ بزيادة قدرات الدهاء وزيادة قدرات المكر مع ضعفنا نحن عن التقدم والمواجهة والاطلاع والفهم، فيكثر أهل الشر ويكثر مكرهم وتكثر خداعهم وحبالهم وشباكهم، ونضعف نحن عن الاطلاع والتفطن والانتباه لمواطن ذلك، فهذا ما يحصل به زيادة الشر وانحسار الخير. لذلك أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، هذا هو القدر الأقل، أليس كذلك؟ أن كل شخص منا يبحث عن نجاة نفسه من الفتن، من المؤامرات، من المواقف الخاطئة، من الاستفافات غير المقبولة، من اختيارات سياسية وفكرية لا تمثل المنهج الإسلامي الأصيل. إذا أردت أن تنجو بنفسك ثم تنجو بأهلك وإخوانك في الله، فيجب عليك أن تقرأ وأن تتعلم أيضا واقعك والسياسات التي ترسم والخطوات التي تحاك والمؤامرات التي تدار. أنا لا أقول أننا سنصبح من الساس المشغولين 24 ساعة في النظر في داليزيا، فهذا صعب بل شبه معقد مستحيل، لكن على الأقل أن يكون لدينا حظ وافر من الفهم لنعرف كيف تلعب السياسة في واقعنا المعاصر، وكيف تحاكي الأفكار، وكيف تطبخ المؤامرات من خلال دراسة ما مضى من تاريخ هذه الأمة المعاصر خلال الحقبة الماضية، أن نعرف ما الذي استحدثه اليهود وأتباعهم، ما الذي استحدثه الاستعمار الفرنسي والبريطاني في بلاد المسلمين. كثير من الحقائق اليوم بالنسبة لنا مزورة، وكثير من طلبة العلم اليوم إنما يعرف من الأمور قشورا ظاهرة، فإذا دخل إلى كلام المحققين من العلماء المعاصرين الذين رصدوا هذه الحقبة وكتبوا ودونوا في مذكراتهم وأقلامهم ما عاشوه ولاحظوه، يكتشف أن كثيرا من الأمور التي ربما أخذها من التلفاز أو وجهه الإعلام إليها أو تلقاها من مناهج المدرسة أو شيء، أنها كلها كانت ألاعيب، وإن المراد بها صياغة فكر وتوجيه لأمور معينة وتزوير للحقائق والواقع الذي يعيشه. فتبقى أنت تعيش في واقع تظنه بصورة فإذا هو بصورة أخرى، تظن أنك فاهم له على الحقيقة فإذا أنت لا تملك الحقيقة أبدا. طب كيف سنصل إلى حقيقة الواقع الذي نعيشه؟ عليك أن تتعمق يا طالب العلم في الدخول إلى مذكرات العقلاء وكلام الأدباء الذين عاشوا تلك الحقبة أو عاشوا بعدها ورصدوا ما فيها من الدقائق. عندئذ ستعرف أن كثيرا من الأمور التي يراد حشوها في عقلك وإقناعك أنها أمور شريفة إذا بها تكون مؤامرة ومخادعة، وأن كثيرا من الأمور التي تزين على أنها لمصلحة الإسلام إذا هي خيانة للإسلام والمسلمين. كيف سأعرف ذلك ولا أكون واقعا في حبال الغرب ومؤامراتهم وسطوتهم وأفكارهم؟ بالقراءة والاطلاع والمعرفة. المعرفة اليوم سلاح لطالب العلم، بها يكتشف ويعرف وينتبه ويتيقظ، فلا يغرر به ولا يقع فريسة لأفكار الآخرين، لأنك اليوم إذا وقعت فريسة لأفكار الآخرين ستصطف اصطفافا خاطئا وستدافع عن أمور تراها شرعا ودينا وإذا أنت مغفل واقع. وهذا ما سنقرأه في هذا الكتاب، أن كثيرا من ينسب إلى أهل العلم والفكر في نهاية الدولة العثمانية وما بعد سقوطها ربما كان فيه صلاح لكنه كان مغفل، كان فيه صلاح ديانة لكنه كان مغفل، فاستطاعت الصهيونية العالمية والماسونية العالمية أن تغرقه في الأوحال، واستطاعوا أن يعبثوا به وأن يوقع على أمور لا يريدها وأن يظن في خير إن خيرا فإذا هو من أكثر الأمور شرا. تقرأ أمور والله تنصدم مما ستقرأ وتقول معقول هؤلاء الذين نمدحهم ونرفعهم ونثني عليهم سقطوا في مثل هذه الغفلات؟ الواقع معقد والسياسة شرسة، وليست الأمور كما أقول لك دوما مجرد كتاب يقرأ، بل عليك أن تفهم دهاء العدو وقدرته على المراوغة واللعب والعبث، ولا تستقل إمكانيات عدوك. من استقل بعدوه هلك. نعم لا ترفع العدو فوق منزلته، هم ليسوا آلهة، لكن أيضا استصغار العدو والاستهانة بقدراته يجعلك دوما أنت الضعيف المفترس. تعلم أن عدوك يخطط ويفكر، والواقع المعاصر يشهد. أن تريد أن أعمي نفسي وأعمي عقلي وأقول لا العدو لا يفعل ولا يفعل؟ العدو يفعل لأنه يخطط ويأخذ بأدوات التمكين بالنسبة له، وأنت لا تبقى تدرس ولا تتعلم وتظن أن القضية بمجرد أنني أيها الشيخ أحضر دروس العلم النافع وأزكي نفسي فأن الأمة ستنتصر بهذا. كلا، الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن القوة المطلوبة القوة السياسية، ومن القوة المطلوبة الدهاء والفطنة، ومن القوة المطلوبة أن تعرف مكر الأعداء وألاعبهم حتى أنت تلعب على هذا الوتر. لما قرأنا في المحاسن اليوسفية رأينا أن صلاح الدين لم يلعب فقط على وتر الحرب بل كان يحسن السياسة، كان يعرف كيف ريتشارد قلب الأسد يعبث ويعرف كيف يفاوضه وكيف نفس المفاوضات، كان يعرف من يريد الخير ومن يريد الشر ومن يقرب ومن يبعد. من لا يعرف كيف يتعامل مع زمانه أعود فأقول سيصطف في المكان الخاطئ. كثير اليوم عندنا جماعات إسلامية وأحزاب وتيارات، كثير من هذه الجماعات اصطفافاتها خاطئة وأفكارها مغلوطة وناس مشوهون في الفكر والمنطق. السبب في ذلك أنهم لم يبنوا مسيرتهم بهذه الأمة على علم رشيد، علم شرعي رشيد ودراية بالسياسة حقيقية. فإما أن تجد أحدهم مقصرا في العلم مطلعا على شيء من السياسة فلا تجد كلامه موزونا، ليس لضعفه في السياسة بل ضعفه في مقاصد الشريعة، وإما رجل مطلع في الشريعة لكنه مغفل في السياسة، فيكون فتواه أيضا غير دقيقة. لماذا؟ لأنه لم يصبرها بميزان الواقع المعاصر وإشكالاته وتحدياته. في كل زمن هناك تحديات، هناك إشكالات، هناك واقع يحاول العدو أن يرسمه، عليك أن تفهمه وتدرسه لتكون على استيقاظ وتنبه. فأنعم بطالب العلم الذكي الفطن، أنعم بطالب العلم المثقف الذي يعرف الزمان والحقبة التي يعيشها، وبالتالي أطروحاته وأفكاره متلائمة مع الناس. أما أن تبقى تعيد لإشكاليات كانت في القرن الثاني الهجري، نبقى نتناقش في الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، يعني تلك أمة قد خلت، أنا إيش علاقتي بتلك الحقبة؟ فتنة كف الله عنها سيوفنا فنكف عنها ألسنتنا، لن تؤثر على حياتك أنت، ولكن تجد ما شاء الله الطالب مطلع على تلك الحقب، ولما تأتي إلى واقع لا يعرف شيئا. طب أنا أحتاجك لزماني، أنت لست مسؤولا عن حقبة مضت ولا عن حقبة تأتي، وإنما مسؤول عن الحقبة التي أنت فيها والعمر الذي منحك الله إياه. فمن المهم المهم على طالب العلم أن يفهم الواقع وأن يدرسه وأن يطلع عليه اطلاعا جيدا. من العلماء المعاصرين والأدباء الكبار، طبعا هو عالم في اللغة، أديب في اللغة، ولكن أستطيع أن أقول أيضا أنه عالم في الفكر، عالم في النظر والاستيعاب والفهم، الأستاذ المرحوم أستاذ محمد محمد حسين، المرحوم بإذن الله الأستاذ محمد محمد حسين. هذا الأستاذ المعلم الكبير الذي كان له دور في مصر حقيقة، توفاه الله عام 1982، كان له دور في مصر في رصد الحالة، حالة الإسلامية والفكرية والقومية والوطنية التي كانت تسود في مصر منذ يعني قبيل سقوط الخلافة العثمانية في آخر القرن التاسع عشر وإلى ما بعد ذلك، إلى ما بعد سقوط الخلافة العثمانية وبداية الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية. الأستاذ محمد محمد حسين رجل مفكر وأديب ناقد وإنسان متضلع ونبيه، حاول أن يرصد كيف كان صراع الأفكار وصراع المناهج وصراع التيارات في مصر، كيف كانت الأفكار تتحارب وتتصاول بين علماء مصر ومفكريها ومثقفيها في نهاية الخلافة العثمانية، ما بين الولاء للسلطان العثماني وما بين طلب الانفكاك عنه وإنتاج دولة قومية وطنية. دائما يقولون أيها الكرام، إذا أردت أن تعرف حال حقبة معينة فانظر في كلام خطبائها وشعرائها. إذا أردت أن تعرف الحالة الفكرية السائدة في حقبة معينة فانظر في كلام إيش؟ خطبائها وشعرائها. هذا ما فعله محمد محمد حسين. محمد محمد حسين ما كانش عايش في تلك الحقبة، يعني قلنا 1982، يعني هو في الستينات والسبعينات، لكنه درس تلك الحقبة من مذكراتها واستوعب ما فيها. فحاول محمد محمد حسين رحمة الله عليه أن يرصد لك الصراع الفكري في مصر، والصراع الفكري في مصر هو يعبر عن الصراع الفكري في العالم الإسلامي عموما، يعني أنت تقيس عليه الصراع الفكري في العالم، إنما في تلك الحقبة يعني العالم العربي كان يمثل فعليا الشام ومصر، يعني هي موطن الراحة، ولأنه كلامه في مصر أيضا سيتكلم في عدن الحجاز والإشكالات التي صارت في جزيرة العرب، فالكلام سيستوعب بإذن الله. لكن ما أريد أن أقوله أنك إذا أردت أن تعرف الصراعات الفكرية والتوجهات السائدة في حقبة عليك أن تنظر في كلام خطبائها وشعرائها، ماذا خطبوا، ماذا شعروا، ماذا كتبوا في مذكراتهم وأفكارهم ومنثوراتهم. هذا سيعكس لك ما طبيعة الصراع، وبالتالي تفهم كيف كانت الأمور تسير. هذا ما فعله محمد محمد حسين، أنه أتى إلى كلام الخطباء والكتاب والشعراء في فترة نهاية الخلافة العثمانية وما بعد الحرب العالمية إلى ما بعد ذلك، من خلال تتبعه لمذكراتهم وخطبهم وبرامج الأحزاب التي نشأت وما قالوه في جرائدهم، لأنه اعتمد على الكتب، على الجرائد، على المذكرات، على الشعراء، فهم طبيعة الصراع الدائر في تلك الحقب والتوجهات المختلفة، وحاول بالتالي أن يرصد ما هو الإشكال الذي كان يسود في نهاية الخلافة العثمانية حتى أوصلنا إلى سقوطها، ثم كيف نشأت الأفكار بعد ذلك والصراعات ما بين إنسان يريد أن يتمسك بالأصيل وما بين إنسان يدعو إلى الوطنية، ثم كيف حتى مفهوم الوطنية تطور ما بين وطنية لها علاقة بالإسلام إلى وطنية بعيدة، وطنية علمانية بعيدة عن الإسلام تمام البعد، يراد منها فصل الدين عن الدولة وإحياء النعرات القومية والعروبية بدلا من الرابطة الإسلامية، ما يسمى الجامعة الإسلامية، يعني يسمى الخلافة التي تربط جميع الدول. حاول محمد محمد حسين أن يرصد كيف تطورت الأمور والنزعات، من إسقاط روح الجماعة الإسلامية التي تجمع الأمم والشعوب إلى نشوء النزعات الوطنية والقومية والعلمانية. كيف رصد هذا النمو وهذا الصراع؟ أعود فأقول من خلال الأدب الذي سجل في تلك الفترة، لذلك سمى كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. كما قلنا قبل قليل عنوان الكتاب ربما ظلمه، لأن بعض الناس لما يشوف الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر بفكر أنها رسالة دكتوراه كاتبها طالب في الجامعة هون وبيحكي فيها عن الوطنية وعن ويصفق. لا لا، هذا كتاب أقول ربما لو اختار الشيخ محمد حمد حسين اسم آخر رحمة الله عليه لكان أدعى لانتشار الكتاب أكثر. الكتاب أعتقد أنه من أهم وأخطر الكتب التي رصدت الحالة الفكرية السائدة في هذه الحقبة، نهاية الخلافة العثمانية وما بعدها، والرصد فيه على كامل الدقة وكامل الإنصاف في الجملة، يعني لأنه في النهاية بشر محمد حمد حسين ممكن يكون له يعني اتجاهات، لكنه يعني محسوب شيخ محمد حسين على تيار السلف، على التيار الأصيل، التيار الذي يدعو للتمسك بعقيدة الأمة وإسلامها. وطبعا من يعرف كتب محمد حسين المصري رحمة الله عليه يعرف أن رجل منتمي لأمته ولعقيدته ولشريعة رب العالمين، لذلك ألف رسالة أخرى الشهيرة حصوننا مهددة من الداخل، وأظن له كتاب في الإسلام والحضارة الغربية أو شيء من ذلك، نعم كتاب الإسلام والحضارة الغربية، رصد فيه كيف الاستعمار حاول أن يغير بنية المجتمعات المسلمة. حقيقة كل كتاب يقع في يديك لمحمد حسين اقرأه، رجل عقلية منتمي أصيل منتبه ذكي يعرف الأمور ويرصدها رصدا هادئا، والجميل أقول الرصد الهادئ المتوازن، يعني لا تشعر أنه يعني هدف الانتقاد بقدر ما هدفه الرصد وتسجيل الواقع كما هو. لا أريد أن أطيل في المقدمة، لكن كان هدفي أولا أن أنبه لماذا اتجهنا يعني اختيار هذا الكتاب إلى نوع جديد وإلى نافذة جديدة من فوائد المعرفة، حتى يكون الطرح في غراس طرح متنوع، لا نقتصر فقط على يقول لك بعض الناس أنتم تعيشون مع القرن الثالث والرابع ولا تعيشون مع واقعكم المعاصر. ثانيا أردت لفت انتباه طلبة العلم إلى مثل هذه الأنواع من الكتب النافعة والتي تجعل الإنسان يفهم التاريخ والواقع المعاصر الذي يعيشه، وفي نفس الوقت الفائدة الشخصية لك اللي هي زيادة الوعي والنضوج حتى تكون طالب علم ناضج عارف، وإن شاء الله سنجد فوائد كثيرة ودراية بالتاريخ. يعني جيد طالب العلم لما يجلس مع مثقفين وصحفيين ويتكلموا بأسماء محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، يعني تكون عارف شوي يعني في أسماء هذه إيش كان دورها، ماذا كانت تفعل، أدواتها وسائلها، طب هي ممنوعة ولا مش ممنوعة يا شيخ؟ لأن الناس بتفكر إن هذول كلهم ممنوعة. جمال الدين الأفغاني يروج لك أنه مثقف إسلامي يراد له بعض الأشياء الجيدة، لكن سنكتشف في النهاية إنه كان يجلس مع بريطانيا مع الجواسيس. جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني الذي امتدحه العقائد، يعني تجد بعض الناس يمتدحه ويذكر أنه صاحب تغيير فكري وصاحب نهضة للإسلام، لكن حقيقة أن لي علامات استفهام على جمال الدين الأفغاني، علامات استفهام كبيرة جدا على علاقته بالموساد العالمي وعلاقته بالاستخبارات البريطانية. وكان له نفسه عبد الحميد سيأتي معنا وأعلق أن السلطان عبد الحميد في مذكراته كتب أنه كان أحد المهرجين الذين سعوا في إسقاط الخلافة العثمانية. هذا الذي يصدر في بعض الناس أو بعض الكتاب أنه رائد الفكر الإسلامي الحديث وصانع النهضة مع محمد عبده مثلا، ستنصدم ببعض الحقائق. هذه فائدة هذا الكتاب، أنك ستسمع حقائق ربما أول مرة تسمعها وتنصدم ببعض الأمور التي سجلها محمد حسين ورصدها من المذكرات، تقول معقول كانت الأمور لهذه الدرجة؟ معقول فلان الذي يزكى ويطرع على أنه كذا كان يجلس مع المخابرات الفرنسية يتآمر ضد الدولة العثمانية وضد، يعني بغض النظر طبعا أنا أحيانا في مساحات معينة سأتوقف عن الحكم على الشخص بنيته، وإنما سأحكم على فعله، يعني نيته ذهبوا إلى ربهم صحيح؟ هو متأول مش متأول في بعض الأمور أترك النوايا، لكن سأحكم على الأفعال بقدر ما فيها من بيع الأمة والتخلي عنها أو البعد تماما عن السياسة الشرعية والأسف بيع الأمة للمستعمر وما شابه ذلك من الأمور التي فعلا توقظ الإنسان إلى أن السياسة صعبة وأن الأمور التي تراها اليوم في المشهد السياسي على الشاشة ليس سهلا لطالب العلم أن يحكم ببادئ الرأي. الأمور معقدة والمشهد صعب، والذي يصنع في الأروقة ليس الذي تراه على قناة الجزيرة. تمام، بدك تفهم هذه القضية، يعني بدك تفهم أن وأن كثير من يظهر لك الخير قد يخفي لك الشر، وأن كثير من قد تراه سيئا لا قد يكون أراد الإحسان. هي هكذا الحياة. كيف يزداد وعي الإنسان بهذه النقاط؟ من خلال أن يعود نفسه القراءة في الكتب التي توجه الأنظار إلى هذه الزوايا. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أريد اليوم أن أبتدئ بالقراءة، هذه عادتي. يعني بعض الناس يقول طب يا شيخ لو أخذنا الكتاب للمجلس القادم، لا، عادتي أنني حال المرتحل، أننا دائما إذا معك ساعة من الوقت ابدأ ولو نصف ساعة، الكتاب الذي تؤخر إلى الغد لن تقرأه. علمتنا الحياة، اقرأ من اليوم وابدأ وافتح الصفحات الأولى، حتى إذا جاء الدرس القادم ما تروح كمان ساعة في التقدمة والتوطئة ولا في رأي أو في النظر في الصفحات الأولى، تكون مجهز نفسك لمثل هذه الكتب والقراءة فيها. سنبدأ من قراءة مقدمة الطبعة الثانية، عفوا مقدمة الطبعة الأولى. طيب سنبدأ بقراءة مقدمة الطبعة الأولى لأن فيها لخص الشيخ محمد محمد حسين رحمه الله فصول هذا الكتاب وطبيعة المسير فيه بإذن الله. اقرأ مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مقدمة الطبعة الأولى. كان اتجاهي أول الأمر إلى أن أكتب علي الوطنية في شعر شوقي، ولما اجتمعت لي مادة البحث رأيت أحمد شوقي الشاعر الشهير كان يعيش في هذه الحقبة، حقبة نهاية الدولة العثمانية. تمام، أحمد شوقي الشاعر المصري المشهور كان. محمد حسين قال أردت أن أكتب في أدرس أحمد شوقي وحده كنموذج على نموذج الأدب في تلك الفترة، فماذا اختار بعد ذلك؟ نعم. ولما اجتمعت لي مادة البحث رأيت أن الذين كتبوا عن هذا الشعر قد ظلموه ظلما بينا في وطنيته، ونظرت فإذا شوقي ليس وحده هو الذي مدح سلطان عبد الحميد، فقد كان ذلك اتجاه شعراء العصر جميعا. نعم، البعض كان يشكك في وطنية أحمد شوقي. طبعا مين هم؟ التيار القومي المصري. أحمد شوقي كثيرا ما كان يمدح الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني رحمة الله عليهم جميعا. تمام، فبعض المصريين لما انتشرت التيارات القومية في مصر بعد ذلك كانوا يقولون أحمد شوقي ليس منتمي لمصر القومية، ليه؟ لأنه كان يمدح الخليفة العثماني كثيرا. فيقول حقيقة الفترة اللي عاش فيها أحمد شوقي كانت تتطلب من أن يمدح الخليفة العثماني، وليس هذا حال أحمد شوقي فقط، بل كثير من الشعراء الذين كانوا في نفس العقبة كانوا يمدحون الخليفة العثماني لأن صالح المسلمين بقاء الجماعة الإسلامية، بقاء دولة الخلافة. وإن كانت مصر أرادت أن تنأى بنفسها وتكون دولة مستقلة، لكن هذا لا يعني أنك تنفرد عن الخلافة العثمانية. أكمل. ونظرت فإذا شوقي لم يكن وحده الموالي لتركيا، فقد كانت مغاضبة تركيا وقت ذاك لا تعني إلا موالاة أعدائهم وأعداء مصر الإنجليز. قال نظرت شوقي، يعني ماذا يقول محمد حسين؟ مغاضبة تركيا في تلك الحقبة. شوف هذا الكلام اللي شيء بدنا نحكي سياسة أخوان هنا، يعني فهمنا عليه فتحملوني. يقول لك ماشي تركيا في تلك الفترة، ماشي حزب الاتحاد والترقي كان موجود صح، وتركيا الفتاة كانت موجودة، لكن في النهاية وقوفك ضد تركيا في تلك الفترة ومغاضبة تركيا ماذا كان يعني؟ الولاء للإنجليز. فأنا لا، أنا كشاعر أو كأديب أو كمثقف أعيش في حقبة معينة، حتى لو كانت الجهة التي أنا أنتمي إليها عندها أخطاء وتقصيرات ومنكرات، لكن الوقوف معها أخف الضررين، لأنه أنا سأصطف يا مع هؤلاء على ما فيهم من العور يا مع المستعمر. فيقول محمد حسين مغاضبة تركيا في تلك الفترة ورفضها ماذا تعني؟ كانت لا تعني إلا موالاة أعداء تركيا، ومن أعدائها؟ الإنجليز والفرنسيين المستعمر. نعم. ونظرت فإذا رجل لم يكن وحده هو الذي مدح عباسا وإن تكن صناعته عباس، هذا الخديوي عباس الملك المصري، الخديوي عباس حلمي أظن اسمه، عباس حلمي، هذا اللي حكم من 1892 ل 1913. هذا طبعا انتم بتعرفوا مصر كانت ملكية بعدين انتقلت إلى النظام الجمهوري بعد ذلك، فكان عندك الخديوي توفيق بعدين الخديوي عباس. الخديوي عباس حلمي هو عاش يعني ملك عفوا كان حاكم مصر من 1892 أو 91 إلى تقريبا بداية الحرب العالمية الأولى 1914. هذا الخديوي عباس ملك مصر كان في بداية أمره واقف مع الانتماء للخليفة العثماني ويعني وعلاقتهم طيبة، وبالتالي أحمد شوقي كان يمدح الخديوي عباس حاكم مصر كما كان يمدح الخليفة العثماني. لكن المشكلة أن الخديوي عباس قال انقلب على الخلافة العثمانية وبعد ذلك أصبح معاندا لها مواليا قيل الإنجليز، وبالتالي بعض الناس صار يذم شوقي أنه أنت كيف تمدح الخديوي عباس حلمي. أقول لك يعني أنا كنت أمدحه لما كان موالي للدولة العثمانية. أنا يعني بعض الناس يريدك أن تنظر في المآلات، يعني أنا كنت أعرف أنه الخديوي عباس سينقلب على الخلافة العثمانية ويوالي الإنجليز، فلا تلوموا، هذا برضو مهم جدا، هذا الذي يفعل محمد حسين، إن هو يدرس هذه الحقبة في الأدب ليبرئ بعض الشعراء مما نسب إليهم. يعني لما تجد شعر لأحمد شوقي يمدح فيه الخديوي عباس حلمي، وأنت شو صورة الخديوي عباس حلمي في ذهنك؟ إن الذي انقلب على الدولة العثمانية في آخر عمره. أنت ما بتعرف إنه، أو عدم رصدك التاريخي بصير تظن أن أحمد شوقي كان واقف ضد الخلافة العثمانية لأنه امتدح الخديوي عباس، لكن لما تعرف التاريخ لا، هو الخديوي عباس في أول أمره كان موالي للعثمانيين، فأحمد شوقي امتدح في تلك الفترة قبل ما هو ينقلب عليهم. فأنا هنا بنصف أحمد شوقي، وبعرف أنه لما امتدح في الفترة الصحيحة من حياة الخديوي عباس، مش في الفترة التي ربما الخديوي عباس انقلب فيها وغير مبادئه. هذا من الإنصاف أيضا للحكم على الناس أو الشعراء والأدباء. كم؟ قال: وإن تكون صناعته ووظيفته قد اقتضته ذلك، فقد كان عباس في الفترة الأولى من حياته موضع مدح كل الشعراء، بل موضع حب المصريين جميعا وأمالهم. شايف أنا مش كلام، ها؟ هو نفسه محمد عزيز يقول لك عباس حلمي في بداية أمره كان المصريين كلهم معه، لأنه كان معلن ولاء للخليفة العثماني. نعم. ورجعت إلى كتابات العصر وصحفه وتاريخه، فإذا كل ذلك يوحي بأن وطنية هذه الفترة لم تكن هي وطنيتنا، وأن قيامها لم تكن هي قيامنا. فالآن محمد عم الحسين عم يصد شغله، ولك مفهوم الوطنية في أدبيات أحمد شوقي وشعراء تلك الحقبة يختلف عن مفهوم الوطنية اللي بنتكلم عنه في حياة محمد حسين. محمد حسين فترة الخمسينات الستينات مثلا، نقول لك مفهوم الوطنية تطور في وقتنا بطريقة مختلفة عن مفهوم الوطنية اللي بتكلم عنه أحمد شوقي. فما بصير تحاكم وطنية أحمد شوقي على الوطنية في الأربعينات والخمسينات، لأنه أحمد شوقي يعيش في فترة شئت وأبيت مصر كانت تابعة للخلافة العثمانية إلى أن يعني انفصلت عنها وحصل ما حصل بسقوط الخلافة. نعم. فالخطأ في الحكم يرجع في معظمه إلى تغير مفهوم الوطنية على مر الأيام. فالذين يدرسون أدب الصحراء والفطرة في الجاهلية لا ينصفون إذا وزنوه بموازين الحضارة والمدنية في القرن العشرين. صح. والذين بدك تحكي عن أدب الجاهليين، بدك تقارن أفكارهم بأفكارنا في القرن العشرين، يعني بتكون أنت أجحفت. كل زمان له مفاهيمه وقيمه. نعم. والذين يدرسون شعراء ما قبل الإسلام يظلمون إذا وزنوهم بموازين الإسلام. والجيل الذي يولد في هذه الأيام يخطئ إذا درس آداب آبائه بعد 20 عاما أو 30، فحكم على الذين مجدوا الملكية بالخيانة. نعم. قال الجيل الذي يولد في هذه الأيام، والجيل محمد عم الحسين بحكي عن جيله، يقول والجيل الذي يولد في هذه الأيام يخطئ إذا درس آداب آبائه بعد 20 عاما. لما تدرس أدب الآباء والأجداد بعد 20-30 سنة فتحكم على الذين مجدوا الملكية في مصر بأنهم خيانة، أنا ما بتقدر تحكي ذلك بسهولة. أحيانا قد يكون الظرف في تلك الفترة حكم بعض المشايخ والدعاة والمصلحين أن يقفوا مع الملكية في مصر. الملكية يقصد أن تعرف مصر كانت ملكية ثم انقلبت إلى إيش؟ نظام جمهوري. هل الذين كانوا واقفين ومتمسكين بضرورة بقاء مصر ملكية هل نقول أنهم خون؟ حتى لو كان بعض الملوك خانوا الدولة العثمانية الآن بغض النظر، يعني هل تستطيع أن تحكم على كل شيخ أو داعي أو مصلح أو إنسان مثقف عاش في تلك الفترة من حياة مصر الملكية قبل انتقال النظام؟ هل نستطيع أن نستعجل أن نمحق؟ بقول لك مش من السهل تقول هذا الكلام، لأنك لو عشت تلك الفترة ربما كان لك حكم آخر، نظرة أخرى، زاوية أخرى. هذا مهم إخواني. ليش بقول لك هذا الكتاب؟ إحنا مش هدفي فقط دراسة الواقع المصري، بل هدفي أن نصوب نظرتنا إلى الناس، إلى المشايخ، إلى الدعاء، إلى التوجهات، إلى الأفكار، إلى الاستفافات. مش كل استفاف تستعجب الحكم عليه أنه خاطئ، قد يكون صاحبه معذور، قد يكون الظرف اللي نحط فيه يعذر فيه بإذن الله، حتى لو أنت شايف أنه خطأ ابتداء. نعم. وكذلك كان شأن الدارسين مع شوقي لامه لميوله التركية حين كانت الرابطة العثمانية حديث كل الأمم الإسلامية، وغض من قدره لأنه كان رجل القصر حين كان عباس ساكن القصر عباس حلمي. نعم. موضع أمل الوطنيين من المصريين وقدوتهم في مقاومة الاحتلال في شطر من حياته قبل ما ينقلب عباس حلمي ويسير مع الإنجليز. نعم. وعند ذلك خطر لي أن لا أقصر تاريخ الوطنية على شوقي وأن أؤرخ للاتجاهات الوطنية في الشعر العربي في مصر جملة. إذن هذا اللي هدف خل محمد حسين يعدل عن مناقشة أحمد شوقي فقط إلى مناقشة عموم الأدب في تلك الفترة سواء شوقي أو غيره من الشعراء. نعم. ورأيت أن مثل هذا البحث قد يصححه كثيرا من الأحكام السابقة العاجلة. إذن هذه فائدة الكتاب، لاحظ هذا البحث يصح تصحيح كثير من الأحكام المستعجلة اللي أنت ممكن اليوم تطلقها على أناس كانوا قبل 100 سنة بس أنت ما أنصفتهم. دراسة التاريخ التفصيلي بيخليك أكثر روية في الحكم على السابقين. نعم. وقد يعين على وضع مقاييس صحيحة للقيم الوطنية وتطورها. فليس من الإنصاف أن يحاسب الناس على أسس مباينة كل المباينة أو بعض المباينة لأسس العصر الذي عاشوا فيه وعبروا عن قيمه واتجاهاته. نعم، بدك تحكم على شخص، أحكم باعتبار عصر مش باعتبار عصرك، باعتبار الفترة التي عاشها. نعم. وليس من البحث العلمي أن يدرس الشاعر منفصلا عن بيئته التي استمد منها تجاربه. ومن هذا يبدو أن البحث في لبه يستهدف تصحيح القيم الوطنية والقيم النقدية في دراسة الشعراء المعاصرين. إذن برجع بقول أكيد الكتاب ترى مليان شعر يا جماعة، عادي يعني ما تتوقعش أنه الكتاب كلياته سياسي، بس أنت من خلال الشعر ستفهم الواقع، يعني أنت على الشعر سيعكس لك الواقع. نعم. وقد تبين لي من بعد أن الحرب العالمية الأولى كانت حدا فاصلا بين عصرين متباينين في فهم مدلول الوطنية، ولذلك رأيت أن أقسم بحثي عن الاتجاهات الوطنية في شعر المعاصر إلى قسمين، ينتهي أولهما إلى قيام الحرب العالمية الأولى، وهو موضوع بحث هذا الكتاب الذي أقدمه بين يدي القراء. هذا الكتاب عبارة عن جزئين صحيح؟ الجزء الأول سيرصد مفهوم الوطنية في مصر من الثورة العرابية، ثورة أحمد العرابي 1878 إلى 82، يعني هذه بداية. لذلك حتى أنت إذا نظرت المجلد الأول إيش مكتوب عليه؟ أي الجزء الأول من الثورة العرابية إلى قيام الحرب العالمية الأولى، الصفحة الأولى للكتاب. المجلد الأول يتكلم من الحقبة الثورة العرابية اللي كانت 1800 قاد أحمد العرابي في مصر، من 1879 إلى 1882، هذه كانت فترة الثورة العرابية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1914 ل 1918. ولك هذه حقبة من حقب مصر، عليك أن تفهم شو مدلول الوطنية، فيها أفكار الشعراء والأدباء والحالة الدينية. القسم الثاني من الكتاب، المجلد الثاني، بيتكلم ما بعد الحرب العالمية الأولى، ما بعد الحرب العالمية الأولى، وكيف اختلفت المفاهيم والقيم لما خلص أصبحت الخلافة العثمانية في حيز السقوط إلى أن سقطت رسميا 1925. لا، بقول لك سعيت القومية والوطنية وهي المفاهيم تغيرت واختلفت. نعم. وقد قسمت البحث إلى 5 فصول، تكلمت في الفصل الأول عن الجامعة الإسلامية. هذه لماذا أردت أن أقرأ هذه المقدمة؟ حتى يعطيك تصور عن المجلد، ماذا سيتكلم في هذا المجلد الأول. قال قسمت البحث إلى 5 فصول. أول فصل سيتكلم فيه عن الجامعة الإسلامية، هي مش الجامعة في المدينة المنورة الشيخ، لا، يكتب الجامعة الإسلامية الخلافة، يعني أنه الفترة الأولى فترة أن الناس ما زالوا يدورون حول فكرة الخلافة وضرورة التمسك بالخليفة العثماني، وكيف كانت التوجهات والآراء في هذه الحقبة. طيب. قال فبينت أنها كانت هي النزعة الغالبة على تفكير مصر حين لم تكن الفكرة القومية بمعناها الحديث قد سيطرت على الأذهان. إذا مصر في من الفترة العرابية إلى 1914 كانت القضية التمسك بالخلافة العثمانية على ما عندها، ولم يكن الفكرة القومية بمعنى القومية العربية هي السائدة بمعناها الحديث للقومية، هي السائدة على أدباء ومفكري مصر ومشايخها في تلك الحقبة. بالعكس، كانوا حريصين على أن يبقى التمسك بماذا؟ بوجود الخلافة العثمانية، وإن كان بعضهم يبحث عن استقلال ذاتي لمصر كحكم، بس هذا الاستقلال ما كان يعني في مفهومهم التخلي عن الارتباط الروحي والوجداني بالخليفة عبد الحميد. نعم. قال وحين كانت العاطفة الدينية هي المسيطرة على القلوب والأفهام، وحين كانت الظروف هي التي تسود العصر توحي بأن الخصومة بين الشرق والغرب هي خصومة بين الإسلام والمسيحية. إنه في تلك الفترة كان الناس يعرفون أن الصراع ما زال صراع إسلامي صليبي، صراع عقدي، بالتالي حتى الذين كانوا يعيشون في مصر كانوا مستيقظين إنه ماشي إحنا بدنا استقلالية لمصر وحكم، لكن لا نريد أن ننفك عن جسد الخلافة العثمانية، لأن المعركة في النهاية ما زالت معركة عقيدة، والعاطفة الدينية ما زالت موجودة عند الأدباء والمصلحين والمفكرين في تلك الحقبة. نعم. أو هي استمرار للحروب الصليبية كما تصور بعض زعماء الوطنية وكتابها في تلك الحقبة. نعم. وكان يعين على تدعيم هذا التصور ما يدور من حروب بين تركيا من ناحية وبين الدول الأوروبية الطامعة في اقتسام أملاكها من ناحية أخرى. ما الذي كان يعزز هذه الفكرة عند الأدباء المصريين والمفكرين المصريين؟ إنه ضرورة أن نبقى مع جسد الخلافة العثمانية، أن في تلك الحقبة كانت هناك حروب طاحنة بين تركيا وأوروبا وتركيا وروسيا. هذه الحروب الطاحنة اللي خاض عبد الحميد الثاني معركة البلقان التي ستأتي مع روسيا، والمعارك التي بين تركيا واليونان، جعلت المصريين ما زالوا يعرفون أن ما زالت هي حروب صليبية، وأننا يجب أن نبقى محافظين على تركيا لأنها في النهاية تقاتل عن شرف الأمة على ما عندها من الأخطاء. نعم. قال هذه تنادي بتحرير الشعوب الأوروبية في جنوب أوروبا من وحشية المسلمين، وتلك تنادي بتماسك الشعوب الإسلامية واتحادها أمام الجشع الأوروبي. فالأوروبا اللي هي تعيدها كانت فعليا هي بريطانيا وفرنسا أساسها، هي كانت دعايتها التي تصدرها أننا يجب أن نحرر شعوب الدول الأوروبية اللي هي كانت رومانيا وبلغاريا، كانت الدولة العثمانية مسيطرة عليها. فكانت أوروبا تقول لابد وأن نحرر بلغاريا ورومانيا والبوسنة والهرسك إلى أوروبا الشرقية، يجب أن نحررها من أيدي هؤلاء الجشعين الإسلاميين. وتركيا في المقابل ماذا كانت تقول؟ كانت تنادي بتماسك الشعوب المسلمة واتحاد أمام الجشع الأوروبي، وتقول للشعوب المسلمة إذا سقطت تركيا فليس بعد ذلك إلا الاستعمار. تركيا كانت تفهم هذه القضية. طيب، قال: كما أعان عليه مهاجمة كثير من ساسة الغرب وكتابه للإسلام والمسلمين وتصويرهم في صورة الهمج المتخلفين ورد تخلفهم هذا إلى جمود الإسلام الذي لا يصلح في زعمهم لأن يكون شريعة أمة متمدنة راقية. وأعان عليه كذلك ما كانت تبذله إنجلترا من جهود دائبة للقضاء على تركيا بتشجيع كل مناوئ لها وخارج عليها ومذيع لمساوئها ومصور لفساد الحكم فيها. إذا بريطانيا كانت تبذل الغالي والنفيس في تلك الحقبة لتشويه تركيا، وبذل المال والمساعدة والمساندة لكل من يشوه صورة تركيا ويظهرها إعلاميا على أنها دولة إرهابية ضعيفة تريد الجشع وتقتل المسلمين وتفتك. طبعا برجع بقول أكيد كان في أخطاء في تلك الحقبة في تركيا، أخطاء كبيرة، لكن بدك تفهم أنه من الذي عم يتصيد؟ هو برضو مش يعني خليفة راشد هو الذي يريد إسقاط تركيا، بريطانيا هي التي تريد إسقاط تركيا وإظهارها في أسوأ صورها ليتخلى المسلمون عنها. نعم. وبينت في هذا الفصل أن موالاة تركيا والإشادة بها ومدح الشعراء للسلطان عبد الحميد لم يكن في حقيقة أمره إلا تمسكا بخليفة المسلمين الذي يلي أمرهم وجمع شملهم، وأن الخروج عليه ومهاجمته لم يكن يعني في أفهام كثرة المعاصرين إلا موالاة المستعمرين أعداء الإسلام. كما قلنا قبل. نعم. وتتبعت في ذلك في مختلف المناسبات والأحداث مثل الحركة العربية التي كان يظن أن إنجلترا هي التي تثيرها مستعينة بها على قتل الخلافة الإسلامية التي كانت تريد أن تنقلها إلى أمير عربي تضعه تحت حمايتها. يعني لذلك يقول طبعا في بعض الأمور مشايخ أنا رح أمشي بسرعة تمام عليها، هو يريد أن يقول لك ماذا؟ أني سأثبت لك أنه إسقاط الخلافة العثمانية لم يكن يعني في تلك الحقبة إلا موالاة الإنجليز من خلال تتبع الحركة العربية التي فعليا أثارتها بريطانيا من تحت الطاولة، وكان هدفها صح الهدف المعلن نقل الخلافة الإمارة إلى العرب، لكن في النهاية كانت حقيقة ما تريد بريطانيا ما هو؟ إسقاط الجامعة التي تجمع المسلمين، هذا كان هدف بريطانيا الأساسي. طيب. فتتسلط على طريقه على الرأي العام الإسلامي ومثل حرب اليونان، قال: ومثل حرب اليوناني سنة 97 و80 ألف، والدستور العثماني سنة 98 و900 ألف. يعني يجي على فكرة حرب اليونان راح يشيل أكثر مرة، حرب كانت مستمرة بين تركيا واليونان وكان فيها قتل شديد، كان فيها قتل شديد، وكانت يعني تركيا قتلت كثير من الصليبيين اليونانيين، فكانت بريطانيا تستعمل حرب اليونان كدعاية إعلامية، شوف وحشية الأتراك في قتلهم للمسالمين النصارى في اليونان. طبعا هذولاك عم يدسوا للدولة التركية اليونان ويحاولون كل مرة الدخول في صراع معها، فتركيا اضطرت في النهاية، لأن في النهاية لا أريد أن يكون على اليوم سبحان الله الحروب بين تركيا واليونان لليوم في هناك صراع كبير بين تركيا واليونان. نعم. وسقوط السلطان. طبعا الدستور العثماني هذا راح نتكلم عنه، هذا حفلة، لأنه هذا أول دستور حقيقة خلينا أقول يخالف الشريعة مخالفة واضحة في مبادئ كثيرة منه. وهل عبد الحميد كان معذور في صدور هذا الدستور ولا لا؟ هاي راح نناقشها بعدين، اللي هو طبعا هو الدستور 1876، وكيف أن عبد الحميد ألغاه بعدين رجع أجبر، يعني قصة نأتي إليها في هذا، وكيف كان موقف الناس من صدور هذا الدستور العثماني. قال: وسقوط السلطان عبد الحميد سنة 9 وحرب طرابلس سنة 11 وحرب البلقان. حرب طرابلس، طرابلس الليبيا، حرب طرابلس ليبيا لما غزا الإيطال ليبيا وبدأت يعني أخذها من يد الدولة العثمانية. نعم. وحرب البلقان وسقوط أدرنت سنة 12 وقدوم. نعم. وسقوط وقدوم طيارين تركيين إلى مصر سنة 14. طيارين تركيين مش طيارين، طيارين تركيين إلى مصر. نعم. قال: ثم بينت آخر الأمر أن المنادين بالجامعة الإسلامية لم يكونوا جميعا من المؤيدين لنفوذ التركي في مصر. يعني هل كل شخص في مصر، هذا اللي بيرصده بدقة محمد حسين، هل كل شخص في مصر كان ينادي بضرورة البقاء مع الخليفة العثماني؟ هل هو فعليا كان يريد لتركيا أن يكون لها نفوذ في مصر؟ لا. يعني في ناس كانوا كما قلت حريصين أن مصر تستقل ذاتيا بقرارها لكن تبقى ضمن جسد الخلافة العثمانية، فبيقول ليس كل شخص نادى بالجامعة الإسلامية يقصد بقاء الخلافة العثمانية هو فعلا كان يريد نفوذ تركيا الكبير في مصر، لا، بعضهم كان يريد لمصر حكم ذاتي لكن على الأقل إنه ما نستقل عن تركيا، نبقى ضمن الجسد العام. طيب. وأن كثرتهم كانت مدفوعة إلى ذلك بعاطفتها الدينية، وأن بعضهم كان يتخذ ذلك وسيلة لمناوئة الاستعمار الإنجليزي، وهو يرى بعد ذلك أن التخلص من النفوذ التركي سهل ميسور. يعني بعض الناس كان حاقد على تركيا وعلى نفوذها، إنه فعلا كان في بعض التصرفات غير الصحيحة وغير الشرعية التي صدرت من تركيا في تلك الفترة. لكن ما هي القضية؟ إنه بعض المصلحين والمثقفين كان يرى إنه الوقوف مع تركيا وتدخلاتها في مصر يبقى أفضل من إيش؟ من أن أقف مع الإنجليز، لأنه أنت في النهاية هي فكرة شر الشرين يا جماعة. ده نعتبر إنه تركيا فعلا كان لها أخطاء في مصر، تعرف حزب الاتحاد والترقي في النهاية شنع، لكن أنت بين شر الشرين، يا إنك تبقى منتمي لجسد الخلافة العثمانية على ما فيها من الشرور والتهر والترهل في آخر فترة، أو الوقوف مع الإنجليز. يعني ما كان في مشكلة في حل ثالث، يعني الحل الثالث ما كان موجود، فإما مع الإنجليز وإما أن تبقى مع تركيا. فكثير منهم اختاروا الوقوف مع تركيا على ما عندها من الأخطاء. أقول لك أنا تركيا بتساهم معها بعدين، سهل ميسور، بس الإنجليز إذا أتوا كيف بدي أخلص منهم؟ وهذا الذي وقع فعليا، أن الإنجليز هم الذين مسكوا، ورأينا كيف تغيرت أفكار المصريين. وطبعا ما أعود فأقول أنا محمد حسين يرصد مصر، حتى هو سيذكر أنه كان يريد أن يكتب كتاب لرصد حتى ما حصل في سوريا والجزيرة بشكل أوسع من مصر، لكن انشغل قليلا. فالفكرة أنه إحنا ما نتكلم فيه عن مصر هو حالة عامة في العالم الإسلامي، ليس فقط في مصر. نعم. وتكلمت في الفصل الثاني عن الجامعة المصرية. إذن أول فصل سنتكلم فيه عن موضوع الجامعة الإسلامية وكيف مواقف الأدباء والمثقفين والعلماء والمصلحين في مصر في تلك الفترة. الفصل الثاني من الكتاب سيتكلم عن إيش؟ عن الجامعة المصرية وبدء فكرة القومية المصرية والحث عليها وتقليل الارتباط بالأتراك. نعم. فتتبعت تطور القومية المصرية التي كانت فكرة ناشئة في ذلك الحين، انتقلت إلى مصر مع من انتقل إليها من الأفكار الغربية، فكانت صدى للاتجاه العام نحو تبلور القوميات في القرن التاسع عشر، وقد رددت بذور هذا الاتجاه نحو الجامعة المصرية إلى الثورة العرابية. نعم. التي كانت الآن اللي البذور اللي كانت سبب في تطور مفهوم القومية في مصر خصوصا الثورة العرابية. الثورة العرابية ثورة أحمد العرابي اللي عام 1878، وطبعا ممكن نتكلم عنها لما نأتي إلى حينها. هي كانت تدعو، أحمد العرابي كان يدعو إلى احترام حقوق المصريين وإعطائهم مساحة، ويرى أن الأتراك أعطوا الشركس في مصر نفوذ عالي في الجيش والمرتبات والوزارات وما شابه ذلك على حساب حقوق المصريين. طبعا سيأتي كلام محمد حسين أن أحمد العرابي حقيقة هو لم يدعو إلى الانفصال عن الخلافة العثمانية، لكن دعا إلى إيش؟ إلى إعطاء المصريين حقوق وعدم هضمهم في مقابلة الشركس. طبعا الشركس هو امتداد للمماليك، خلافة المملوك كان امتداد للمماليك وأحفادهم وأفراخهم حتى بقوا إلى تلك العقبة. فكان يرى أحمد العرابي أنه في مشكلة، كان يرى أنه في مشكلة في منح الشركس امتيازات كثيرة على حساب المصريين الأصيلين، فقام بثورة تطالب بإعادة الحقوق إلى أهل الأرض. هذه يرى محمد حسين إنه هي ذرة جعلت فكرة القومية المصرية إيش تكبر في أذهان المصريين. قد لا يكون العرابي قصد ذلك بحد ذاته، ولم يرد الانفصال عن تركيا، لكن هي أشعلت نار الوقود لهذه الفكرة. طيب. التي كانت تعبيرا عن شعور المصريين بالاضطهاد إزاء عنصر غريب عنه، والعنصر الجركسي. ورأيت أن فكرة الوطنية في العنصر الشركسي. نعم. ورأيت أن الفكرة الوطنية في ذلك الوقت مختلفة بعض الاختلاف عما نعنيه منها اليوم، وأنها كانت مختلطة بالفكرة الإسلامية لا تدعو إلى الانفصال عن تركيا. نعم، فهي فكرة الوطنية المصرية التي ظهرت في أوائل القرن العشرين هي فعليا، هل نستطيع أن نقول أن فكرة القومية المصرية في تلك الفترة في آخر 1890 وما بعدها إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، هل القومية المصرية التي كان ينادي بها البعض هي نفس مفهوم القومية المصرية التي يتحدث عنها ما بعد ذلك؟ لا، القومية المصرية التي كان يتحدث عنها هي قومية يقصد بها إعطاء الشعب المصري حقوقه وعظم هضمه كما قال على حساب الشركس، لكن ما كانت تدعو إلى ترك الخلافة العثمانية. يجب أن تفهم مفهوم القومية والوطنية بهذا السياق، وسيطبعا يفصل فيه بعد ذلك. وإن كانت تدعو إلى مقاومة استبداد العنصر الجركسي والنفوذ الأوروبي. وقلت إن هذه الحركة كانت تستهدف إنشاء رابطة عاطفية بين المصري ووطنه تحفزه إلى الاهتمام بأمره والعمل على رفعته وأداء واجبه نحوه من جهة والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى. ثم تطورت الفكرة القومية على أيدي أصحاب الثقافات الأوروبية ودأت مين اللي تطور فكرة القومية المصرية؟ أصبحت تتطور شوي شوي على يد اللي رجعوا من أوروبا، أصحاب الثقافات طه حسين واللي كل اللي طلعوا رفاعة الطهطاوي وغيرهم اللي رجعوا من أوروبا بالعقلية الأوروبية، هم الذين دعموا الفكرة القومية وطوروها لما هي عليه اليوم. نعم. قال وبدأت تهاجم الرابطة الدينية وتعتبروها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الجنس الواحد. هدول اللي رجعوا من أوروبا صاروا يحكوا لا إحنا بدنا قومية مصرية بعيدة عن تركيا، والذين يريدون بقاء الارتباط بتركيا خانوا الشعب المصري ولا يريدون الرفاه، يعني تعرف هاي الخطابات التي تلقى. نعم. قال فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية أي أن يهاجمها المتمسكون بالرابطة الدينية. كانوا متمسكين بالرابطة الدينية والبقاء مع لا أقل، وهذا مش الوطنية اللي بدنا إياها. إحنا صحيح بدنا وطنية لمصر لكن مع بقائها ضمن جسد الأمة. نعم. قال ويعتبروها خطرا يهدد وحدة الأخطار الإسلامية وضعف تكتلها أمام الدول الأوروبية الطامعة في استعمارها. ثم خفت صوت القومية وركدت الدعوة إليها زمنا بعد فشل الثورة العربية حتى انبعثت من جديد في مختتم القرن التاسع عشر متأثرة بفكرة القوميات الأوروبية، واتخذت شكلين متباينين أحدهما يتحدث عن الوطنية. طبعا هو أنا طبعا طاع حسين ورفاعة هذول لسه يعتبروا متأخرين، هم ما كانوا في فترة الثورة العرابية، يعني هناك ثورة عرابية 1892 وعفوا 1878 إلى 83 لسه ما كانوش هذول موجودين. تمام، هذول اجوا بعدين، بس أنا أقصد أنه هذه أمثلة على من أخذ الفكر الأوروبي. نعم. قال متأثرة فكرة القومية الأوروبية واتخذت شكلين متباينين أحدهما يتحدث عن الوطنية حديثا عاطفيا ويتغنى بها كما يتغنى العاشق بمعشوقه محاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب الجديد، والآخر يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة ولا يستهدف إثارة الناس ولكنه يحاول إقناعهم، ولا يتغنى بالوطن المحبوب ولكنه يتحدث عن النفع المادي والمصلحة المشتركة التي تجمع بين ساكنيه. طب إذن التيارات القومية وفكرة الوطنية اللي في آخر القرن التاسع عشر من 1890 وما بعدها طبعا واضح انها اولا متاثره بفكره القوميات الاوروبيه، هذه بقول لك منزع بدك تنتبه انه هي من اين بدات تنشا فكره القوميه المصريه، متاثره بالنزعات الاوروبيه في التي كانت سائده في تلك الفتره. طيب كيف اتخذت اشكالا؟ بقول لك اتخذت شكلين، هذا رصد محمد حسين، الدعوه الى القوميه المصريه اتخذت شكلين. الشكل الاول شكل التغني العاشق بمعشوقه الذي بيعطيك القصائد وأغاني الوطنية وكذا ويتغنى بمصر وعروبتها ومصر الأهرام ومصر الفراعنة ومصر واللي بدك إياه، ويحاول أن يشعر الناس أن مصر لها حالة خاصة وأنها لا يجب أن تبقى مع تركيا وما شابه ذلك. هذا تيار فقط بقول لك كان يتغنى ويتغزل تغزل العاشق بمعشوقه. التيار الآخر من القوميين المصريين قال هم الذين لا كانوا يتكلمون عن الوطن المصري حديث العقل والمصلحة ولا يستهدف إثارة الناس ضد أحد، إحنا مش في لكننا نريد تحقيق المصلحة المشتركة للمصريين داخل مصر بغض النظر بقيت مع الخلافة العثمانية خرجت عن الخلافة العثمانية موضوع آخر، لكن يتكلم بالعقل والمصلحة التي تهم المصريين أنفسهم. نعم. وكان الفريق الأول ممثلا في مصطفى كامل وهو يدعو إلى جامعة مصرية إسلامية ولا ينكر الرابطة العثمانية ولكنه يتخذها وسيلة لمناواة. طيب مصطفى كامل، شوف مصطفى كامل هذا رجل يعني فيما أعرف من حالي كان رجل جيدا شريفا، كان نعم يدعو إلى حقوق المصريين ويهتم بها لكنه بقي يدعو إلى بقاء الخلافة الإسلامية وبقاء ارتباط مصر بالدولة العثمانية، ولذلك الذي أعرف أنه كان مستشهد أو قتل في معركة أو شيء واغتيال أنا ناسي موضوعه، لكن مصطفى كامل عمل حزب وطني في مصر وكان أحد قادته وكان كلامه وقلمه وسيأتي كثير من نصوص كلامه بعد قليل إن شاء الله في الفصول القادمة، رجل حقيقة أنا أعتقد أنه من الناس العقلاء لأنه كان عنده راب يعني يحب بلده ويريد لها الخير لكنه في نفس الوقت يريد مصلحة المسلمين عموما، وكان يعرف أن إسقاط الخلافة العثمانية والانفصال عنها داء وأن هذا هو بوابة الاستعمار. فلذلك مصطفى كامل كان رجل عاقل رجل فاهم منتمي لبلده لكن منتمي لدينه، وكان يحذر من مؤامرات الإنجليز وأنهم يتلاعبون سواء في الجزيرة العربية وفي غيرها وأنهم يريدون أن يفصلون عن جسد الجامعة الإسلامية، فلذلك هذا رجل عاقل قال هو يمثل الحالة الأولى. نعم. وكان الفريق الثاني ممثلا في لطفي السيد كاتب حزب الأمة الأول، وهو يدعو إلى جامعة مصرية خالصة ولا يعترف بالرابطة العثمانية لأنها لون. لطفي السيد الاستعمار. كان هو مسؤول في أي حزب؟ قال كحزب الأمة. بتعرف مصر رح نيجي كثير على أسماء أحزاب. مصر في تلك الحقبة كل 20-30 واحد بيعملوا حزب وبيطلعوا بفكرة جريدة وكذا، وبصير لهم قناة وما بتعرف الصالونات الفكرية والثقافية التي انتشرت. قضية الأحزاب انتشرت في مصر، وكل حزب كان يمثل فعليا فكرة معينة واتجاه معين في التعامل مع الواقع. فمثلا مصطفى كامل كان مسؤول في حزب، لكن كان فكرة حزبه تقوم على أنه يجب أن نبقى مرتبطين بالخلافة العثمانية. لطف السيد واحد مسؤولي حزب الأمة، لا، كانت فكرة أنه يجب أن نستغني عن الخلافة العثمانية وأن نكون نحن المصريين بالمفهوم القومي الأقرب إلى الواقع المعاصر، نستغني عن الخلافة العثمانية ونكون وحدنا مصر مستقلين عن أي ارتباط بأي دولة أخرى. وهذه مشكلة، هذه الفكرة التي كانت تسبب إشكال وآدت إلى ما آلت إليه من تمسك الاستعمار الفرنسي والبريطاني بعد ذلك بمصر. نعم. كما أنه لا يعترف بالجامعة الإسلامية لأنها وهم لا سبيل إلى تحقيقه من الناحية العملية. وبينت أن الدعوة الأولى كانت أقرب إلى القلوب وأن كثرة الناس قد آزرتها والتفت. نعم. حولها. دعوة مصطفى كامل وغيرهم من الأحرار اللي محبين لمصر لكن بدهم يظلوا مع الخلافة العثمانية في تلك الحقبة كانت أكثر قبولا، أن يعني الشعب المصري كان ميال إلها. وكلام لطف السيد في الانفصال عن الخلافة العثمانية ما كانش له رواج في تلك الفترة في نهاية القرن التاسع عشر. نعم. قال وأن انصراف الناس عن الدعوة الثانية كان يرجع إلى أن دعاتها كانوا من كبار الملاك الذين لا يعنون إلا مصالحهم الخاصة. هذا الواقع، يعني لطف السيد وغيره شو كانوا؟ ملاك في مصر، أصحاب عقارات، يهتموا بمصالحهم الخاصة، يعني لا ينظرون إلى مصلحة الأمة الإسلامية وابتعاد مصر عن الاستعمار، كانوا فقط مهتمين بأن تتوسع ثرواتهم وأملاكهم. نعم. لا يعنون إلا مصالحهم الخاصة حين يتحدثون عن النفع المادي والمصالح المشتركة، وإلى أنهم قد انصرفوا إلى الكلام عن الإصلاح ولم يهاجموا الاستعمار الذي كانوا يودونه حرصا على مصالحهم. يعني لطف السيد وغيره شو كان يعملوا؟ دائما يتكلموا عن الإصلاح في مصر ويجب أن تكون مصر حرة أبية بسمعك الخطاب الرنام. طب ليش ما سمعنا كلام لطف السيد عن عن عن الإنجليز وسعي الإنجليز لاحتلال مصر؟ يعني هيك بقوله محمد حمد حسين، ليش ما كنا نسمع انتقاد؟ يعني زي ما سمعنا انتقادك لتركيا ومحاولتك المستمرة للانفصال عنها ودعوتك إلى قومية مصرية خالصة، لماذا ما كنت تنتقد الإنجليز الذين واضح أنك منتفع منهم؟ شوف هذا اللي بدك تفهمه، أنه بعض الناس ينقد فكرة ويكون منتفع من فكرة أخرى. يعني ماشي، دتنك تركيا كان عندها أخطاء، ماشي كان عندها أخطاء، وكنت نادي أنت بالانفصال عنها، طيب فهمت. طب بريطانيا ما عندها أخطاء؟ بريطانيا التي تريد أن تأخذ مصر وتحتلها وتنهب، أنت مش شايف أنه هي أكثر إجراما من تركيا في حقكم؟ واللي أنت كنت منتفع فعليا من بريطانيا، لذلك ماذا قال؟ قال ولم يهاجموا الاستعمار الذي كانوا يودونه حرصا على مصالحهم. إذن واضح أن هؤلاء كانوا منتفعين من الإنجليز. لذلك لا تستبعد، أنا أقول لا تستبعد أن كثير من هذه الأحزاب وأشخاصها العربيين كانوا ممولين من المخابرات البريطانية، أحزاب أسستها بريطانيا بأشكال عربية وألسنة عربية يتم دفع أموال لهم ليتكلموا عن القومية المصرية ولا بد وأن تسمع خطاب رنان وكلام ويعطيك كذا، لكنه في النهاية مأجور كما بيقول لك محمد حسين، ونحن نعلم أن لك مصالح مشتركة مع بريطانيا. وختمت هذا الفصل بالإشارة إلى ما صاحب هذه الحركة المصرية من اتجاه تاريخي في الشعر نحو إحياء المجد الفرعوني والمجد العربي. لذلك اليوم للأسف تجد بقول لك الفراعنة، يعني دائما حتى لما يتكلم عن المنتخب المصري شو بتكلم؟ فريق الفراعنة. ترى هذه من آثار القومية المصرية السيئة، تمام؟ تذكيركم فراعنة بأنكم طوين الإسلام، إحنا أين مصر عمرو بن العاص؟ أين مصر الشهداء والصحابة ومصر الزعماء والقادة والعلماء؟ صارت مصر تتنادى بالفراعنة وفرعون والعياذ بالله. نعم. اللذين يمثلان نزعتين سابقتين، القومية المصرية والقومية الإسلامية. قال واتخاذ ذلك وسيلة إلى استهداف الهمم وبعث الأمل ومحاربة اليأس ورد ثقة إلى الناس الذين تمكن منهم سوء الظن بأنفسهم حتى قتل فيهم روح الأمل والطموح. وتكلمت في الفصل الثالث عن محنة الجامعة المصرية التي بدت في المؤتمر القبطي سنة 1901 والمؤتمر المصري سنة 11، وبينت أن الأزمة ترجع في جوهرها إلى سوء ظن. نعم. كل من بدأ في الفصل الثالث سيتكلم عن محنة الجامعة المصرية، بالجامعة الرابطة، يعني الجامعة الرابطة، الرابطة المصرية. صار هناك فتنة بين النصارى الأقباط في مصر وبين المسلمين في مصر، نشأت فتنة بينهم كبيرة وحصل اغتيال لشخص بطرس خالي فيما أذكر، وولعت بين الأقباط وكينا كذا، وأصبح الأقباط تعرف قضية الأقليات، وإنه دائما حتى في قضية الأقليات، وأن هؤلاء المسلمين يريدون أن يقلبوها مناطق إسلامية، وإحنا الأقباط وين حقنا، وين في الرئاسة ووصول إلى أنصبة الدولة. نشأت فتنة كبيرة بين الأقباط والمسلمين في مصر في تلك المرحلة. نعم. وبينت أن الأزمة ترجع في جوهرها. هذه الفتنة أثرت على الرابطة القومية، لأنه صار رجع الموضوع ديني مسيحي مسلم. القوميين ما بدهمش هاي الرابطة، بدهم خلص كلكم لأهدف، تمام؟ إنه مسيحي مسلم يهودي، المهم إنك مصري. بدهم كلمة مصري تكون أعلى من كلمة مسلم. فلما صارت الفتنة بين الأقباط والمسلمين في مصر، رجعت شوية قضية محنة، قال محنة الرابطة المصرية، صار في إشكال في المحافظة على مفهوم القومية في تلك الفترة. نعم. وبينت أن الأزمة ترجع في جوهرها إلى سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه، وإلى عدم توافر ثقة بين العنصرين اللذين يكونان الجامعة المصرية، وإلى الجهل الذي يقود إلى عصبية عمياء لا تقوم على أساس من منطق أو دين، وإلى التقاليد الفاسدة التي دعت القبط إلى أن ينطووا عن أنفسهم ويقصروا اهتمامهم على مشاكلهم، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن تتحدث صحفهم عنهم وكأنهم أمة مستقلة لها كيان منفصل عن مصر. يعني وصلت القضية أن الصحف المصرية القبطية أصبحت تتكلم عن الأقباط كأنهم دولة في داخل دولة، وهذا مش صحيح. يعني محمد حسين يقول أنا بينت أنه الأصل في الأقباط أنهم تعاملوا كمصريين وليس باعتبار الديانة، لأنه أنت في النهاية جسد داخل هذه الدولة، هيك بدي يقول. طبعا إحنا في النهاية لما نأتي كلام محمد حسين في إشارة حنناقشه فيها نفسه، الأستاذ محمد حسين في النهاية برضو مفكر قد نخالف معه في بعض النقاط، بس عموما هو يقول أن الأقباط تصرفوا في هذه الفترة كأنهم دولة داخل دولة، وهذا أثار الحساسية بين المسلمين والنصارى في مصر في تلك الفترة. نعم. قال وهاجت الفتنة فبرزت عارية بعد قتل بطرس غالي رئيس نعم. الوزراء القبطي سنة نعم. 1910 قتل بطرس غالي وهو رئيس الوزراء المصري وكان قبطي، تم اغتياله. نعم. واعتبر القبط أن عنصرهم هو المقصود بالاعتداء، واعتبروا أن الأقباط أنه هذا استهداف للأقباط مش لبطرس غالي باعتبار شخصه أو فساده، لا، أن الهدف هم الأقباط كدين. نعم. ودافع الفريق الآخر عن نفسه بأن الرجل لم يستحق القتل إلا بوصفه مصريا خان وطنه. نعم. وأعان عليه المستعمرين. أنه بطرس غالي تم اغتياله لأنه يا خائن طلع على الدولة متعامل مع الاستعمار الإنجليزي، مش تم قتله لأنه نصراني. شوف أحيانا كيف هذا كله بدك تفهم وتقرأ في واقعك حتى الآن، يعني كيف يتم استهداف شخص تم استهدافه لأنه من الطائفة الفلانية. لا هو ما تمش استهدافك لأنك من الطائفة الفلانية، تم استهدافك لأنك خنت وطنك، خنت بلدك، هذا الذي تم استهدافك من أجله. فلكن حتى يصنع إعلام وبروباغندا معينة بتم تحويد الموضوع وتلفيفه بطريقة أخرى، وهذا مخيف. نعم. وبلغت الخصومة قمتها حين تم انعقاد المؤتمر القبطي في أسيوط 5 مارس 2010، مطالبا ببعض المطالب التي كانت موضوع نقاش عنيف حاد في الصحف. دعا إلى عقد مؤتمر مصري تم انعقاده في 29 أبريل 2011، رد على مطالب المؤتمر القبطي التي لا تقوم على أساس من المواطنة. 1911 عقد مؤتمر مصري، هذا العقد المسلمين، رد على المؤتمر القبطي اللي انعقد 1910. أقول لك صار في مؤتمر قبطي في 1910، طالبوا بمطالب. في 1911 دعي إلى عقد مؤتمر مصري عقد في 29. هذا المؤتمر المصري اللي هو مؤتمر المسلمين رد على مطالبة المؤتمر القبطي التي لا تقوم على أساس من المواطنة المصرية، ولكنها تقوم على أساس الدين وحده. نعم. بدهم خصوصية كانوا الأقباط في ممارسة حياتهم وإعطائهم قسم تعرف من الدولة وقسم من الوزارة، يعني كالعادة كما في كل دولة وفي كل نظام. نعم. ثم تكلمت عما استتبعته هذه الخصومة العنيفة من محاولات صادقة للتوفيق بين عنصري الأمة وتصفية ما بين جيران الوطن من سوء الظن، وانتهيت يعني إلى أن النهاية حاولوا بعض الناس أن يصلحوا بين الأقباط والمسلمين باعتبارهم جيران في وطن واحد. نعم. وانتهيت إلى أن هذا الشقاق كان محنة امتحنت بها الدعوة الناشئة إلى الجامعة المصرية، وأنه إن كان قمة الخلاف بين عنصري الأمة فقد مهد في الوقت نفسه الأمة المصرية، وعنصريها يقصد الأقباط والمسلمين حتى تفهم ما هذا يقصد. نعم. وأنه إن كان قمة الخلاف بين عنصري الأمة فقد مهد في الوقت نفسه للوحدة القومية المصرية التي بدت في أقوى مظاهرها في ثورة سنة 19. يعني بدي أقول لك صح، الخلاف بين الأقباط والمسلمين في مصر كان يهدد القومية المصرية والرابطة المصرية، لكنها في النهاية يعني كان يعني ربما مضرة جلبت خيرة، هيك بدي أقول لك، إنه بعدين هي مهدت في نفس الوقت لتحصيل وحدة قومية مصرية كانت في أقوى مظاهرها، كانت في ثورة 1919. طيب. وتكلمت في الفصل الرابع عن تيارات سياسية كانت إذن خلص الفصل الأول عن الخلافة الإسلامية، الفصل الثاني عن الجامعة المصرية، الفصل الثالث عن المحنة بين المسلمين والأقباط في داخل مصر، الفصل الرابع سيتكلم عن تيارات سياسية. طيب، كانت تتنازع الناس في هذا العصر، وجعلت الثورة العرابية هي نقطة البداية في اهتمام الناس بالمسائل السياسية، فقد كثر فيها حديثهم عن الظلم والظالمين وعن حقهم في محاسبة السلطان وعن الدعوة إلى النظام النيابي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى الحد من تغلغل النفوذ الأجنبي، وظهرت فيها آراء جريئة تدعو إلى التخلص من النظام الملكي مفضلة عليه النظام الجمهوري. نعم. ثم تكلمت عن نشأة الصحافة الوطنية بعدما كان من ركود الحركة حينا واستكانة الناس للهزيمة، فظهرت صحيفة المؤيد سنة 89 و800 ألف، ثم صحيفة الأستاذ سنة 92، وبينت أن ظهور الحركة الوطنية الحديثة بعد الاستعمار الإنجليزي قد اقترن بحكم عباس حلمي. فتكلمت عن وطنيته في أول حكمه مما جمع قلوب المصريين حوله، وما كان من تأييده لقادة الحركة الوطنية وعدائه للإنجليز مما أدى إلى صدامه بكرومر. ثم تكلمت عن كرومر المبعوث السامي اللي كان أولا هو السكرتير في الدولة العثمانية لبريطانيا، ثم أصبح المسؤول عن ملف مصر، تمام، يعني المسؤول عن رصد الحالة المصرية وتبليغ الاستخبارات الإنجليزية عن الحالة المصرية وكيفية التعامل معها. رح يجي معنا كثير كرومر، هذا قصة هذا، تمام، حفلته كبيرة. نعم. ثم تكلمت عما كان من تراجعه أمام الإنجليز وعدم صبره للكفاح وانصرافه إلى تنمية ثروته من كل طريق. هذا عباس حلمي، مش قلت لك فلمهم آخر شيء؟ كان أول شيء مكافح، بده المحافظة على الخلافة العثمانية، ثم بعد ذلك انقلب وعاش دنيا. نعم. واستعرضت سياسته المضطربة المتقلبة التي أدت إلى انصراف الشعب عنه بعد أن ساد الوفاق بينه وبين الإنجليز. راح اتفق مع الإنجليز آخر شيء عباس حلمي، بعد ما كان يدعو للخلافة العثمانية انصرف عمل معاهدات مع الإنجليز. نعم. حين أرضى غورست خليفة كرومر جوعه إلى السلطة وإلى المال، يعني بعد كرومر جابوا شخص ثاني لبريطانيا اسمه غورست، يعني بجوز هيك تلفظ. المهم هذا استطاع أن يشبع عباس حلمي بالمال، باختصار اشترى ذمة عباس حلمي، اشترى ذمته بالمال والمناصب. نعم. وبذلك استنفذت الحركة الوطنية جهدها في مهاجمة عباس، واستراح الإنجليز من اجتماع الشعب والخداوي على حربهم. يعني الإنجليز شو كانت مشكلتهم؟ إن الخداوي عباس حلمي والشعب الاثنين عليهم، اشتروا ذمة الخداوي عباس، فصارت معركة البريطان مع مين؟ مع الشعب وحده، وقلنا خلصنا من الخداوي، صار الخداوي معنا. نعم. وقدمت طبعا الخداوي فيما يظهر هو لقب على كل ملوك مصر، الخداوي توفيق، الخداوي هو كيف تحكي فرعون لقب على كل حاكم من مصر، نفس الشيء الخداوي لقب هذا. نعم. وقدمت صورا من شعر الشعراء الذين كانوا يمدحون عباسا في أول حكمه زي أحمد شوقي زي ما حكينا قبل شوي. طيب، فانصرفوا عن ذلك إلى نقد سياسته، منهم من يعنف في ذلك، من يعنف في ذلك حتى يبلغ حد الهجاء الذي يعرضه للسجن، يعني عباس حلمي سجن بعض الشعراء الذين هجوه. نعم. ومنهم من يرفق في ذلك فلا يتجاوز العتاب الهين الرفيع، يعني بعض الشعراء كان ينتقد حلمي من تحت لتحت، يعني ما يصرح فيه نقده. نعم. ثم تكلمت عن السلطتين اللتين كانتا تتنازعان تصريف الشؤون في ذلك الوقت، سلطة الاستعمار وسلطة الخداوي، أو السلطة الفعلية والسلطة الشرعية. نعم. كما السلطة الفعلية كانت للبريطان، والسلطة الشكلية كانت للخداوي، ولا خداوي مصر عباس كان هو فقط صورة، والبريطان هم الحاكمون الأصليون، كما كانت تسميها صحف في ذلك الحين، وعن انقسام الصحف إلى بين مؤيد لعباس ومؤيد لكرومر. وتكلمت عن سعي الاستعمار لخلق بطانة له من المصريين تحقيقا لسياسته التي رسمها لنفسه منذ الاحتلال. وتكلمت عن سعي الاستعمار لخلق بطانة له من المصريين، الاستعمار البريطان كانوا حريصين أنه يصنعوا للعباس حلمي بطانة حوله من المثقفين والقوميين اللي يمكنون حكمه، لأنه خلص صار معاهم عباس. طيب، تحقيقا لسياسته التي رسمها لنفسه منذ الاحتلال، وهي أن لا يحكم بطريق مباشر، وأن ينفذ إرادته بأيد مصرية يقع عليها وزر أعمالها أمام الرأي العام. هذه سياسة كل متفق عليها، أن ذكاء الحركة الصهيونية العالمية والبريطان إن وصلوا إلى قناعة أنه إحنا ما بيصير نحكم بأنفسنا هذه الدول، بل نضع وكلاء يحكمون بأنفسهم بس برؤيتنا وسياستنا. هذه الفكرة التي يتكلم عنها محمد عبد الحسين. نعم. ممكن كلامك انه مش لعباس حلمي قصدك، وتكلمت عن سعي الاستعمار لخلق بطانة له، لا بس هو حتى وصلت للخداوي هي سلطة الشرعية بس هي مش السلطة الفعلية، بس كلامك صحيح، ممكن يكون الضمير له يعود البريطان، وتكلمت عن سعي الاستعمار، كلامك صح، عن سعي الاستعمار لخلق بطانة له يعني أعوال له من المصريين تحقيقا لسياسته التي رسمها لنفسه منذ الاحتلال، أن لا يحكم بطريق مباشر وإنما يحكم بأيدي مصرية يقع عليها وزر أعمالها، فالضمير يعود على البريطان. طيب، قال فتواجه ثورته وبذلك يقع بأس المصريين بينهم ويستنفذون جهدهم في هذه الخصومة. ثم بينت أن المصريين كانوا موزعين بين النفوذ التركي والنفوذ الفرنسي والنفوذ الإنجليزي والقصر، منهم من يلتمس القصر الخديوي، يعني المصريون كانوا مختلفين، ناس قلبها مع الخلافة العثمانية، ناس قلبها مع الفرنسيين، ناس قلبها مع البريطان، وناس قلبها مع الخديوي، يعني تشرب، يعني اختلفت الرؤوس والجماعات والطوائف. طيب، منهم من يلتمس العون على الاستعمار عند الخليفة التركي حامي المسلمين، ومنهم من يلتمسه عند الفرنسيين المنافسين للاستعمار الإنجليزي، ومنهم من يحرص على وحدة الصفوف ويشفق من انشقاق المصريين، فهو يدعو إلى الالتفاف حول القصر، حول القصر الملكي، نعم. ومنهم من يؤثر العاجلة ويعيش في حاضره ولا يطمح إلى خير منه، فهو يهادن الإنجليز. فهذا اللي علاقته مع الإنجليز، اللي بده شاف الإنجليز مفروضين عليه فتآمر معهم وتعاون معهم ولا يطمع في أكثر من دعوتهم من الإصلاح، نعم. ومنهم من يتعلق بسيد من هؤلاء السادة لأنه باع نفسه له، فهو يؤيده بالحق والباطل. في بعض الناس الإمعة اللي هو بايع أصلا نفسه، يعني حتى مش عارف شو هويته، وباع نفسه لسيده. ثم تكلمت عن تأسيس الأحزاب السياسية في سنة 1997. قال الحزب الوطني ومن ورائه الكثرة المثقفة من الشباب، وهو عنيف في خصومته للاستعمار، بدأ عهده مؤيدا لعباس وانتهى إلى مخاصمته، ولكنه لم يهاجم الخلافة العثمانية. الحزب الوطني هو أحد أهم الأحزاب السياسية التي أنشأت في تلك الفترة، وأعتقد أن مصطفى كامل هو أحد أبرز وجوه الحزب الوطني، حكينا عنه قبل شوي. الحزب الوطني مصطفى كامل وغيره، حتى محمد عبده كان فيه، محمد عبده، نعم. الحزب الوطني في بدايته كان محمد عبده أيضا موجود فيه، وكان كتب نظام الداخلي له. هؤلاء كانوا أولا مع مصر ويدعون لكن للخلافة العثمانية وبقائها، حزب الوطني. طيب، وحزب الأمة ومن ورائه أعيان مصر وكبار الملاك فيها، وهو يهادن الإنجليز ولا نعم الحزب الوطني لطف السيد زي ما حكى، الحزب الأمة عفوا لطف السيد وغيره ممن يهادن الإنجليز وينتفع منهم، نعم. ولا يتجاوز جهده الدعوة إلى الإصلاح، وهو يرى أن ذلك هو الطريق الطبيعي إلى الاستقلال. وحزب الإصلاح وهو حزب قليل الأنصار يدعو إلى عباس. عباس حلمي الحزب الثالث، هذا حزب شكله عامله عباس حلمي يدعو إلى الوقوف مع القصر الملكي. طيب، قال فهو لسانه المعبر عن ميوله واتجاهاته، وحزب كان يسمي نفسه بالحزب الوطني الحر، وما هو بوطني وما هو بحر، فهو دخيل باع نفسه للمحتلين ويتمثل في صحيفة المقطم. وعرضت لما آل إليه أمر، أي اسم صحيفة يعني. طيب، وعرضت لما آل إليه أمر هذه الأحزاب من تطرف في الخصومة وإسراف في الاتهام، ضاق به المصلحون فارتفعت صيحاتهم منكرة هذه المهاترات. يعني كثرة الأحزاب والمجلات والقيل والقال واتعبت الحالة المصرية، يعني قالوا بعدين يعني احنا يعني اختلفنا وانشققنا واختلف الناس. كثرة هاي الأحزاب والمجلات فعلا كانت مرهقة ولم تؤدي إلى شيء نافع حقيقي في نهاية المطاف، نعم. فارتفع صيحاته منكرة هذه المهاترات داعية إلى الاتحاد وجمع الصفوف. وتكلمت في الفصل الأخير عن نزعات إصلاحية لازمت هذا التطور الفكري والسياسي، وكان دعاتها خليطة من المشتغلين بالسياسة وممن كرهوا أن يزجوا بأنفسهم في هذا المعترك العنيف، وأثروا أن يسلكوا طريقا لا يعرضهم لغضب السلطان. وكان بعض هؤلاء ينظر إلى علل المصريين الخلقية والاجتماعية يحاول أن ينبه إليها ويرسم الطريق إلى معالجتها. اللي هم بنسميهم إحنا اليوم نتكلم في الفصل الخامس عن المصلحين، الإصلاحيين اللي ما بنتموا لا لجماعة ولا لحزب ولا لطائفة، عارفين حجمهم الطبيعي، فبالتالي يسعون لتحقيق إصلاح خلقي اجتماعي داخل البيئة المصرية إلى أن يكتب الله عز وجل الخير لهذه البلاد، نعم. قال مستوحيا في ذلك الحضارة الغربية وأساليبها ونظومها، وكان فريق آخر ينبه إلى عيوب الأمم الإسلامية وسوء فهمهم للإسلام، محاولا أن يقيم الإصلاح على أساس ديني. ثم بينت أن التفكير الأوروبي قد تجلى في دعوات كثيرة، برزت من بينها ثلاث دعوات كبيرة شغلت رأي يعني العام. إذن الذين اشتغلوا بالإصلاح اللي بتكلم عنهم في الفصل الأخير أصحاب النزعات الإصلاحية، منهم من كان يأخذ نزعاته الإصلاحية من الغرب وطريقة الغرب في التفكير، منهم لا، منهم من كان يأخذ طريقته في الإصلاح من الدين زي ما حكينا، وينقد الأمم الإسلامية في تلك الفترة وبقولهم أنتم مش فاهمين الدين، وإلا الدين يسبب لكم الخير والنجاح والفلاح، فيحاول أن يكون نقده على أساس ديني مش على أساس غربي، نعم. ثم بينت أن التفكير الأوروبي قد تجلى في دعوات كثيرة، برزت من بينها ثلاث دعوات كبيرة شغلت الرأي العام في مستهل القرن العشرين، وهي الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى الحياة النيابية. هذه الثلاث دعوات هي أساس الدمار لواقعنا المعاصر إلى اللحظة التي نحن فيها. قال ثلاث دعوات كبيرة شغلت الرأي العام في مستهل القرن العشرين، استطاع الاستعمار أن يقذفها في قلوب مصر، وطبعا ومن مصر انطلقت إلى العالم الإسلامي بأكمله. ما هي هذه الدعوات الثلاث؟ أولا الدعوة إلى الحرية، مبدأ الحرية الشخصية، وأن الكل له الحقية في أن يتكلم، وثانيا الدعوة إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية اللي هي إيش؟ العلمانية. الدعوة الثانية التي انتشرت في مصر العلمانية، فصل السلطة الدينية عن السلطة الإدارية المدنية وتحرير المفكرين من سلطة رجال الدين، إن هذول الساسي شيء ورجال الدين شيء آخر. طيب ثالثا وهي من أخطرها الدعوة إلى تحرير المرأة من من إيش؟ من الجهل بيسموه طبعا، أقصد من الدين ومن الحجاب. هاي الثلاث أفكار هي التي دمرت مصر وانتقلت بعد ذلك إلى ما بعدها: الحرية الشخصية بالمعنى الليبرالي، ثاني العلمانية فصل الدين عن الدولة، ثالثا حرية المرأة، ونزل أنه إذا أفسدت المرأة أفسدت المجتمع. نعم. قال: وتمكينها من المشاركة في الحياة. وبينت أن الدعوتين الأوليين كانتا متأثرتين إلى حد بعيد بما شاع في الحكم العثماني الفاسد من ظلم ومن استغلال لنفوذ رجال الدين. نعم، يعني ربما الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى فصل الدين عن الدولة ربما كان حالا ردة فعل على الأخطاء التي مورست في نهاية الدولة العثمانية، ممكن يكون ذلك، لكن هذا مش مبرر. يعني إذا العثمانيون أخطأوا في ممارسة سلطاتهم الدينية وكان في نوع من التجبر والتسلط، هذا مش معناته أنه ندعو للعلمانية. بس هو محمد حسن رصد أنه الدعوة للحرية الشخصية والدعوة إلى العلمانية ربما نقول ساهمت تركيا في صناعة هذا الاتجاه بسبب الاستبداد والأخطاء التي كانت في الحقبة الأخيرة من عمر هذه الخلافة. نعم. قال: ثم تكلمت عن حركة الإصلاح الإسلامي التي تزعمها محمد عبده وتابعه فيها بعض تلاميذه ومعاصريه، وقسمت جهوده فيها إلى قسمين: اتجه في أولهما أيام اتصاله بالأفغاني إلى محاربة ما استولى على المسلمين من ضعف الهمم وفتور العزائم والانصراف عن جهاد الاحتلال. لكن اتصال محمد عبده بالأفغاني كان اتصال مريب حقيقة، اتصال مريب وغير مريح، وسنقول كان عليه علامات استفهام كبيرة اتصال محمد عبده بجمال الدين الأفغاني. حتى لو تقرأ بعض الرسائل التي كان يكتبها محمد عبده الأفغاني يعني تشعر أنه يؤله، يعني كلام غريب عجيب تستغرب أن يصدر من رجل يصور على أنه مجدد أو أنه شيء. لا، محمد عبده أعتقد أنه من الشخصيات الغريبة اللي أحيانا بتقدر تحس حالك ما قادر تفهم شو ما هو، هو عميل، هو معانا، هو ضدنا، هو منيح ومش منيح، مواقفه غريبة، أحيانا يدعو ضد الاحتلال وأحيانا يجتمع مع المخابرات البريطانية، مش اجتماع طبعا نبيل، لا يعني اجتماع على علامة استفهام. احيانا مش عارف اخذ اقرا ذيك برا، كان يرصد في محافل في فرنسا وبريطانيا وكان يجلس مع جنبه نساء متبرجات وعاريات ويتكلم يعني فيها محافل عامة ويكون يعني يتحدث معهن وكأنه ما في شيء، يعني عادي كلام الاخ مع اخيه، واحيانا يرصد في مواقف وطنية شريفة. فاقول محمد عبده من الشخصيات اقول الغريبة التي ستسمع من يمدحه ويرفعه لك فوق الريح، وستسمع من يخون ويعتبره في قمة العمالة والخيانة. حتى ينقل عنه أقوال غريبة يقول أنه ينتمي للحركة الماسونية، يعني تخيل أن ينقل عنه أن يقول هكذا. فلذلك أنا لست في صدد الحكم الدقيق، تمام، يعني لا أملك حكما دقيقا شخصيا يعني حتى أقول 100% أن محمد عبده هكذا، لكن أقول أن الرجل فعل الكثير من الأخطاء في حياته كما قلنا قبل شوي في أدبي والدنيا، وضع نفسه في موقف الريبة والتهم وعلاقاته المشبوهة وتصرفاته غير المفهومة، وكلامه مع جمال الدين الأفغاني ورسائل التي هي منشورة الآن حقيقة تظهر فيه خلل كبير في العقيدة والفكر، تمام. لكن هل هذا يعني أنه كان حقيقة مثلا ماسوني فعلا مزروع في مصر؟ أنا لا أستطيع أن أقول ذلك، أنا لا أستطيع أن أقول ذلك. نعم. قال: واتجه في الشطر الثاني إلى التوفيق بين الدين وبين المدنية الحديثة. نعم، إذن محمد عبده مر بطورين: طور حياته مع الأفغاني لما كان تابع معه ويتواصل معه، وتعرف الأفغاني كان في آخر شيء بريطاني ويتعامل مع الإنجليز، وفي الطور اللي حاول فيه محمد عبده يستقر صار يسمى الإمام. ترى محمد عبده لقبه في كثير من كتب الإمام، الإمام الإمام، خاصة عند القوميين المصريين بعد ذلك يعني يفخرون به على أنه الإمام. لكن أنا بقول لك لا، هو ليس إماما، هو عنده حركات واجتهادات، عنده بعض الكلام في دوره، رجل يعني عالم دين يعتبر وقاضي أحد المناطق في مصر، كان له أفكار وكان له توجهات، قال وسعى إلى الربط بين الدين وبين المدنية الحديثة وحاول يطرأ بأفكار، عشان هيك يعتبر مفكر كبير في مصر، وله طبعا حقيقة ثقله وميزانه الذي لا يمكن أن يلغى. لكن أعود فأقول له تصرفاته المشبوهة التي تجعل الرجل محل الدراسة. نعم. وإلى رد على ما كان يوجه إلى الإسلام من شبهات، وإلى وهذا شيء يشكر عليه حتى أنصفه، وأنا أحب دائما الإنصاف حتى في التعامل، كان يرد على بعض الشبهات التي تطرح على الإسلام. أقول لك إنه في غرابة، إنه لا دافع، يعني دافع عن شبهات العلمانيين والكفار والنصارى ضد الإسلام، وله رسائل في ذلك. نعم. وإلى تقريبه من نفوس الشباب الذين نفروا منه. يعني كان سبب يقول لك في تثبيت بعض الشباب المصريين اللي صاروا يتجهوا نحو الإلحاد، كان لا محمد عبده إله أيادي بيضاء في أنه لا يعني أول التثبيت الإسلام في نفوسه، متوهمين أن الجمع بينه وبين المدنية والعلم غير مستطاع. يعني بتعرف صار هاي الفكرة اللي كانت سائدة في فرنسا وبريطانيا بعد الثورة الفرنسية أن العلم والدين لا يجتمعان، انتقلت لمصر وصار بعض المصريين يفكر فيها أنه إحنا مصر لازم نكون زي أوروبا نفصل الدين عن العلم. فمحمد عبده حاول أن يبين لا أن الدين والعلم لا ينفصل، لذلك أقول لك الرجل له أشياء يشكر عليها حتى نكون منصفين. نعم. وكان من أهم ما اتخذه لذلك من وسائل مشاريعه في إصلاح الأزهر وفتاويه التي كان يجيب بها عن على السائلين من مختلف الأقطار الإسلامية، ودروسه التي كان يحضرها عدد كبير من المثقفين والوجهاء. ثم بينت أثر تجاور هذين التيارين في انقسام المفكرين والناس في مختلف نواحي الحياة إلى مجددين ومحافظين، مما جرى إلى احتدام الخصومة بين المتطرفين. يعني كأنه صار طريقة محمد عبده خلت الناس تنقسم إلى مجددين بدهم التجديد الإسلامي ومحافظين، تعرف هدول التيارات دائما في أي دولة، تيار المجددين وتيار المحافظين. نعم. قال إلى احتدام الخصومة بين المتطرفين من الفريقين، فكان الفريق الأول يتهم الفريق الآخر بالجهل والتخلف والجمود، وكان الفريق الثاني يتهم الفريق الأول بالخروج على تقاليد الإسلام، وربما ذهب في ذلك إلى اتهام أصحابه بالكفر وبأنهم أذناب المستعمر وأعوانه يساعدونه عن قصد أو عن غير قصد بتحبيب الناس فيه بدلا من تنفيرهم منه. وقد نشأ عن تجاوز هذين التيارين تناقض في الحياة المصرية، يعني صار في مشكلة لأنه في تيارين متضادين تماما. نعم. التي جمعت بين المحافظة المتزمتة وبين التطرف في الأخذ بأساليب المدنية الغربية في البيت الواحد في بعض الأحيان، مما تلاقي في البيت الواحد ابن محسوب على تيار المحافظين وابن محسوب على تيار المجددين، تلاقي واحد قاعد فاتح تلفزيون وكذا وأموره، واحد ماسك المسبعة وكذا وقاعد وأنتم ما بيصير وهذا حرام. يعني حتى داخل البيت الواحد صار في تيارات، كيف في فلسطين تلاقي واحد من التيار الإسلامي واحد وهكذا، للأسف اختلفت الناس. نعم. قال مما وضح أثره في شعر في شاعر كشوقي تجاور في شعره وصف المرقص والخمر مع مدائح الرسول وتبجيد الإسلام. يعني بتلاقي شطر البيت بتكلم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني بتكلم في الرقص، يعني ولا كيف فكرة المحافظين والمجددين حتى في البيت الواحد في القصيدة أصبح. نعم. وانتهيت إلى أن هذه الصيحات المتباينة المتنافرة التي كانت تأخذ الناس من كل جهة، هنا ممكن نقول في البيت الواحد في بعض الأحيان الذي يظهر ما بتكلم عن البيت الحسي، بتكلم عن البيت الشعري، لما يقول في البيت الواحد في بعض الأحيان مما وضح أثره في شاعر كشوقي، هنا بتكلم عن البيت الشعري. طيب وانتهيت إلى هذه الصيحات المتباينة المتنافرة. نعم. التي كانت تأخذ الناس من كل الجهات قد ساعدت على تنبيه الوعي القومي وإنضاج التفكير، فكانت أشبه شيء بالفوضى التي تمهد للنظام وبالسديم الذي يتكشف عن الإجرام، السديم الضباب. نعم. وبشكل الذي يلد اليقين. ولم يكن يعنيني في هذه الفصول أن أستقصي الأحداث وأن ألم بالتفاصيل. الآن في كل هذه الفصول الخمسة التي سنمر عليها إن شاء الله، وبقول لك أنا مش راح أمر على كل نقطة وعلى كل دقيقة كتبت، لكن عنايتي قد انصرفت إلى توضيح الخطوط الرئيسية لكل حقبة من هذه الحقب والاتجاهات العامة. نعم. والتيارات الأساسية التي ظهرت في هذه الفترة وسيطرت عليها، مستنبطا ذلك من النصوص الشعرية والنثرية مع مطابقتها بالأحداث التاريخية، وأرجو أن أكون قد عاونت بذلك إلى تصحيح بعض المعايير النقدية وتوضيح ما يكتنفها من لبس بن لبس أو غبون. وهذا جيد أن يفهم الإنسان كيف يفكر وينقد حقبة تاريخية معينة بإنصاف، وأنه لا يجور ولا يتساهل، لا كيف تكون منصف في إعطاء كل شخص عاش في هذه الحقبة ما يستحق حقيقة. ولا يفوتني في ختام هذا التقديم أن أشكر السيد ماهر حسن فهمي إلى لما قدم لي من عون في تأريخ كثير من قصائد شوقي بالرجوع إلى تاريخ نشرها في الدوريات وفي دوريات المجلات القديمة وفي إعداد فارس هذا الكتاب. طب إذن هذه هي المقدمة. طبعا هنا لاحظ تاريخ كتابة محمد عسل للكتاب عام 1954، تمام، ويتكلم إذن عن 60 سنة درسها وعايش وكان ملما بأحداثها إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بأول فصل ونتكلم عن الأجواء التي عاشت في مصر في نهاية الخلافة العثمانية، وإن شاء الله يكون فيها فوائد حقيقة وأفكار يعني تستخرج منها في هذا الكتاب. نسأل الله النفع والفائدة. جزاكم الله خير على الحضور والاهتمام، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.